Thank you. حياة عبرت أفق خيالي ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي نبلت قلبي من غفوته وجلت لي ستر من غفوتي وجلت لي ستر أيام الخوالي كيف أنساها وقلبي لم يزل إنها ذابت فكري وظني ذكريات ذابت فكري وظني لست أدري وظني لست أدري ينسى